الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الجند الذي هم لكم هؤلاء الذين ينصرونكم من دون الرحمن أي ينصرونكم على الرحمن على الله هل هذا يوجد هل هو يمكن إذا كان الأمر كذلك ففيما أنتم متشبثون بالكفر وبالشرك وبعدم الخشية من الله والعودة إلى الله موحدين تائبين مستغفرين من ذنوبكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هيهات هيهات أن ينصرهم أحد دون الله هيهات هيهات أن يجد طاغ أو جبار كان مفردا أو جماعة كان جماعة أو أمة أو شعبا أن يجدوا من ينصرهم دون الله وأن ينصرهم على الله هيهات هيهات الكل خلق الله والكل تحت قهر الله وأمر الله وإرادته يقول تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور الله الرازق أنتم لا تستطيعون العيش والحياة بلا رزق يا هؤلاء الذين كفروا بالله وبرزقه من هذا الذي يرزقكم من دون الله لو أمسك الله رزقه عنكم فهلكتم جوعا فهلكتم عطشا ألكم أحد يرزقكم من دون الله ألكم أحد يسقيكم من دون الله هيهات هيهات يقول ربنا بل لجوا في عتو ونفور بل لج هؤلاء صمموا هؤلاء أصروا هؤلاء تمادوا على الكفر رغم وعظ الله لهم وضربه الأمثال لهم ورغم إعطائه الأمثال عظة وعبرة وهم مع ذلك لا يزالون متمادين في كفرهم مصرين على شركهم بل أيهم لا يقولون ذلك ولا يزعمون ولو قالوا لضحكوا على أنفسهم قبل أن يضحك عليهم غيرهم ولكن الحقيقة بل لجوا في عتو ونفور بل تمادوا على الكفر في عتو في تعال على الله في تمرد في عصيان ومخالفة ونفور نفروا عن الله وكتب الله ورسل الله نفروا من الحق إلى الباطل نفروا من الخالق إلى المخلوق نفروا من الرسل إلى الأدعياء من الكذبة كهنة ودجاجلة وملاحدة حقيقة هؤلاء هي هذه لهم الأعين التي لم يتصرفوا فيها والآذان التي عطلوها والقلوب التي أبطلوها فأبوا إلا الكفر والعناد والتمادي في الشرك والعناد والنفار على الله قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم يا هؤلاء أجيبوا أمن أيضا استفهام هي سلسلة استفهامات إنكارية توقيه تقريعية لإذلالهم وتعجيزهم عن أن يجدوا جوابا أو دليلا لما هم عليه من كفر وشرك وباطل فيقول الله لهم أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي يا هؤلاء هل الذي يمشي على وجهه منكب على رأسه وعلى وجهه أهدى أكثر هداية أكثر فهما أكثر إدراكا أكثر وعيا أمن يمشي على صراط أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أم الذي يمشي سوي متكامل قائم على صراط مستقيم على الصراط الذي ليس فيه أزقة ولا ألوية ولا متفرقات طرق. وهو ضرب مثل للمؤمن والكافر. الكافر يمشي على وجهه لا يرى ما على يمينه ولا ما على يساره ولا ما على أمامه، فتجده تارة وقع في حفرة أو وقع في بئر أو وقع في بركان أو وقع في بلاء يزيده محنة وعذابا. أما الإنسان المؤمن فهو الذي يمشي سويا متساوي الأطراف قائما على رجليه، ينظر يمنة ويسارا، يرى طريقه ببصره من البعد، هو يعرف ما أحل الله وما حرم، ويتعظ بالمواعظ ويعتبر بالعبر، ويعرف جادته وطريقه المستقيم الذي لا التواء فيه ولا انكباب عن الطريق. في مسند أحمد والصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف يمشي الإنسان على وجهه؟ قال: من خلق الإنسان يمشي على رجليه قادر على أن يخلقه يمشي على وجهه، والقادر قادر على كل شيء. ولذلك هؤلاء زياد في عذابهم وفي مكر الله بهم يشوه خلقتهم في الدنيا والآخرة. تراهم في الدنيا وجوه تشبه البشر ولكنها منزوعة النور كأنها وجوه القردة والخنازير والكلاب، إذا تكلم تكلم بباطل، وإذا فكر تفكر في باطل، وإذا مشى مشى إلى ضلال، حتى إذا جاء يوم القيامة وهو لا يزال متماديا على كفره جاء زاحفا على وجهه، لا يبصر طريقا ولا طريق له مستقيم، لا ينظر يمنة ولا يسرى لأنه لا يستطيع ذلك. الوجه الذي فيه الحواس من الإبصار والشم والسمع هي منكبة على الأرض، أصبحت قدمين، أصبحت القدمان هي الوجه. أفمن يمشي مكبا على وجهه منكب أصبح الوجه رجلين يمشي بهما لا يبصر طريقا ولا يبصر نورا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أكثر هداية أعلى هداية أعرف بالهداية من الشخص الآخر، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل هذا المنكب على وجهه أكثر هداية للطريق ولمعالمها وللنور ولإضاءته؟ هل هذا المنكب على وجهه أكثر هداية من هذا السوي في خلقه الماشي على قدمين المبصر أمامه وخلفه ويمينه ويساره؟ هل هذا أو ذاك؟ الجواب: العقل المجيب السليم السليم السليم الخلقة السوي في خلقته الذي يرى الطريق أمامه نيرا، يعرف الحق من الباطل، يفرق بين النور والظلام، لا شك هو أهدى بما لا يذكر عددا ودرجات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يقول الله جل جلاله: قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم وجعل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل لهم: يا رسول الله، الله الذي أنشأكم، والإنشاء الخلق والإيجاد على غير مثال سابق الابتكار، الله خلقنا وليس هناك صور قبل وجودنا من غير الله، أخذ الله عنها الرسمة وأخذ الشكل، هيهات هيهات، ليس مع الله ثاني وليس مع وجوده وجود جل جلاله. هو الذي أنشأكم خلقكم وابتكر شكلكم صورا وعقولا وحواس، هو الذي خلقكم في هذه الدنيا على غير مثال سابق، هو الذي انفرد بالابتكار وانفرد بالخلق فلا مبتكر معه ولا خالق معه، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لم يخلقنا قطعة لحم، لم يخلقنا جذع شجرة، بل خلقنا وفتق لنا الحواس، السمع، الأذنان، الأبصار، البصر، والأفئدة، القلوب، خلق لنا السمع لنسمع، خلق لنا الأبصار لنرى، خلق لنا الأفئدة جمع فؤاد للتعقل والتفهم والوعي والإدراك، ولكن المشرك عطل السمع فلا يسمع إلا الباطل، وعطل البصر تراه ينظر إليك وهو لا يبصر، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وعطل الأفئدة، عطل عقله وفؤاده فلم يدرك ولم يعي. نزل القرآن على أنبياء على نبي الله، والكتب السماوية على أنبياء الله، فلم يستفد منها بسمع ولا ببصر ولا بوعي ولا إدراك، ما زاده كل ذلك إلا تماديا على الكفر وإصرارا على الشرك والباطل. هو الذي هو الله أنشأكم ابتكركم وخلقكم على غير مثال سابق، وجعل لكم السمع، السمع دخول الألف واللام أي الأسماع دلالة على الجنس، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لنا الآذان والعيون والقلوب والعقول، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقال لغة في لغة العرب فلان قليل أن يدرك أي لا يدرك، قل ما يشكر أي لا يشكر، فهم لا يشكرون قليلا ولا كثيرا، كفرهم دائم، فبقوا على الكفر والشرك إلى أن قامت القيامة، فجاءوا ليوم القيامة وهم كفرة مشركون بلا أسماع ولا أبصار ولا أفئدة ولا عقول. وهكذا أخذوا وقذفوا قذفا بعد أن مشوا للنار على وجوههم منحنين منكبين. قال تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وإليه تحشرون، هو الذي ذرأكم نشركم في الأرض، خلقكم منتشرين في الأرض، ففي كل رقعة من رقع الأرض وفي كل بقعة من بقاع الدنيا، فيها من آدم وحواء ذرية سلائل، هذا بلغته وهذا بلونه وهذا بشكله، لا يشبه شكل شكلا ولا لون لونا ولا ملامح ملامح، من فرد بذلك هو الله. لو صنعنا شيئا في مصنع لكان جميع تلك الصناعة في جميع أفرادها التي تبلغ الملايين، لا فرق بين هذه وهذه إلا في الغش وعدم الغش. أما الإنسان وهو الملايير من الخلق منذ خلق الله آدم وخلق حواء وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة، ونحن لا يشبه أحدنا أحدا، تجد ملامح ولكن لن يكون نسخة طبق الأصل، فنحن أولئك وكل منا يعرف جماهير من الخلق، رجالا ونساء وأطفالا، عربا وغير عرب، مسلمين ومشركين. هل وجد في حياته شخصين يشبه بعضهم البعض في الصوت، في الملامح، في اللون، في الحركات، في المشاعر؟ لن يكون هذا أبدا. هو الذي قل هو الذي ذرأكم خلقكم وعلى غير مثال سابق، ذرأكم وزعكم في الأرض، فرقكم في البقاع والأقاليم والأقطار وفي القارات، ليست رقعة في الأرض إلا وفيها إنسان، وكل إنسان من هؤلاء له عقله وفهمه وشكله، له لغته وحاله، له عواطفه الباكية والضاحكة، وكل ذلك خلق الله. قل هو الذي، قل يا رسول الله هو الله، قل هو الذي ذرأكم في الأرض، نشركم في الأرض، خلقكم فيها، ووزعكم في مناكبها وفي أطرافها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. شتتنا ووزعنا في الأرض عند الخلق، ثم هو سيجمعنا يوم القيامة في بقعة واحدة وفي صعيد واحد، بحيث ينفذ البصر إلى كل القائمين والمعروضين على الله، ويصلهم السمع، ينفذهم البصر ويصل إليهم السمع، ليحاسب من يحاسب، هذا لخيره وهذا لشره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خلقنا مبعثرين مشتتين مفرقين، وهو سيجمعنا يوم القيامة للحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد الصادقين، يأخذوا يسخرون يتضاحكون بعد أن عجزوا عن مقابلة الدليل بالدليل، الحجة بالحجة، البرهان بالبرهان، وهيهات، لا برهان عندهم ولا دليل لديهم ولا منطق يقولونه أو يفهم عنهم، فيأخذون في التحدي، يتحدون أنفسهم ويسخرون بأنفسهم، في الوقت الذي يظنون أنهم يسخرون بالأنبياء وبالمؤمنين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون لأنبياء الله متى هذا الوعد، وعد العذاب، وعد القيامة، وعد العرض على الله، متى يصل هذا اليوم، متى يتم هذا الوعد؟ قال الله لنبيه قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أنا لست إلها ولا ربا، أنا عبد من عبيد الله، أمرني بنذارة وكلفني برسالة وجعلني مجالا حيويا لرسالتي ولدعوتي، فأنا بلغتك ما أمرني، وما على الرسل إلا البلاغ، ليس الهدى علي ولكن علي البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هؤلاء أخذوا يسخرون ويتحدون، متى هذا الوعد، متى ستقوم القيامة، استعجلوا العذاب وهو آت لا محالة، وكأن قد سيصلحهم أو يمسيهم، أليس الصلح بقريب وكل آت قريب؟ قال الله لنبيه وقد قالوا لك ذلك، قل إنما العلم عند الله، الله الذي يعلم الساعة، من الأشياء التي انفرد بعلمها ولم يعلم بها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا أحدا من خلقه، الساعة بتحديدها، الله الذي يعلم تحديدها وزمنها، وهي آتية لا محالة. وإنما أنا وظيفتي أن أنذركم، أن أتوعدكم، أن أخوفكم عذاب الله ونقمة الله وغضبه وناره الدائمة وجهنم وبئس المصير. الساعة، جاء جبريل عليه السلام في صورة إنسان آدمي إلى المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد محيط به الصحابة، فدخل عليهم ولم يعرفوا أحد من الحاضرين، وعلى شكله ثياب بيضاء نظيفة لا أثر لسفر ولا لاغبرار وجه، وجاء ولم يعرف أحد، فجلس متأدبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يداه على ركبتيه وركبتاه إلى ركبتيه، وجلس بين يدي رسول الله وأخذ يسأل: يا محمد يا محمد، سأل عن الإيمان، سأل عن الإسلام، سأل عن الإحسان، ورسول الله يجيبه صلى الله عليه وسلم، وجبريل يقول: صدق صدقت. فأخذ الصحابة يتعجبون: هذا جاء سائلا وهو يصدقه، صدق، هذا عمل من الممتحن عندما يأتي إلى امتحان ليعلم هل هذا الذي سيسأله سيجيب بصواب وعلم أم لا، فإن أجاب بصواب قال صدق. يقول عمر راوي الحديث: فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى أن سأله عن الساعة، قال: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي بالساعة علمك. قال: ما أمارتها؟ فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وكل هذه الأمارات صورة قد قامت، وعشنا ونعيش في واقعها ونراها ونشاهدها، كل هذا كان من علم الله ومما حدث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي لا ينطق عن الهوى. وكذلك علمنا أنها ستكون في يوم جمعة، فهي مأمونة أن لا تكون عندما تنتهي الجمعة، لا في سبت ولا أحد ولا الأيام الست، إلا في يوم الجمعة، ولها علامات كبرى طالما مضت فيما مضى لنا من آي وسور كريمة، وقد تأتي معنا تارة أخرى. قال: قل إنما العلم عند الله. قل يا محمد، وقد سألوه: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إن صدقتم يا أيها الأنبياء، وهم يقولون ذلك هازئين. قل يا محمد، قل: علمها عند الله، الانفراد بعلمها هو لله الواحد، وإنما أنا نذير مبين، لست إلها ولست أعلم الغيب، ولا أعلم من الغيب إلا ما أعلمني الله، ولم يعلمني الله عن الساعة وتحديد ساعتها ووقتها. عالم الغيب لا يخطئ على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وجوه الذين كفروا، وقيل: هذا الذي هذا الذي كنتم به تدعون. بقوا يعيشون الآمال والأباطيل والأضاليل إلى أن رأوا الساعة، رأوها في الدنيا عند الغرغرة، رأوها عند وجود ملك الموت لنزع الروح، رأوا العذاب ورأوا الحقائق التي كانوا ينكرونها. فقال تعالى: فلما رأوا، فلما رأوه زلفة رأوا الوعد، رأوا العذاب، رأوا ما كانوا ينكرون، زلفة قريبا منهم، رأوا ذلك قريبا منهم، وازدلف اقترب، والمزدلف المقترب إلى عرفات وإلى مكة المكرمة. فلما رأوه زلفة، فلما رأى الكافرون الوعد الذي أنكروه، والعذاب الذي استبعدوه، والمحنة التي تنتظرهم، فلما رأوها قريبة منهم، فلما رأوه زلفة، رأوا العذاب قريبا منهم عند الاحتضار، عند حضور ملك الموت وهو ينزع منهم روحهم التي بين جنوبهم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت الوجوه، اسودت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما جهلنا، وأفدنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا نورا ننور غيرنا ونستنير بغيرنا. اللهم خلقت لنا النور في كتابك وفي نبيك وفي دينك فأدم ذلك علينا. اللهم عليك بأعداء الله كفرة ومنافقين ونصارى ويهود اجعلهم بددا ولا تظلم أحدا. اللهم وحد كلمة المسلمين أعلي رايتهم أعز سلطانهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعفنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين لله رب العالمين. مرحبا هديه بكره ان شاء الله. لا لا.